أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من فهب لي من لدنك وليا وإني خفت الموالي كانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا.

وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فحملته فانتبهت به مكانا قصيا. أجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ألا تحزني قد جعل ربك تحزني فك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فهدي إليك بجذع النخلة

وإن الله ربي وربكم فاعبدوه صدق الله.